بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، في هذين المجلسين المتبقيين اليوم وغدًا سنتعرض بإذن الله عز وجل لمنهجيةٍ مختصرة في التعرف على جملة من كتب المذاهب، وكذا أيضا التعرف على كيفية تحرير مذاهب الأئمة، وأقصد بالأئمة الأئمة المعروفون والمذاهب المتبعة المشتهرة، وهي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله الجميع. وحضرت معي بعض الأوراق لأنني أحتاج إلى شيء من التواريخ، تواريخ وفيات العلماء، إذ إنني قد لا أستطيع أن أحفظ تواريخ وفيات جملة كبيرة من أهل العلم، فاستعنت ببعض الأوراق بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وفائدة هذه الدراسة تبدو من وجوه: الوجه الأول التعرف على جملة من كتب المذاهب، وكيف تسلسلت هذه المؤلفات، وسيأتينا إلى إن شاء الله بيان ذلك، وأنها حلق متواصلة إلى الإمام. والفائدة الثانية معرفة أهم المؤلفات التي يعتمد عليها في أخذ المذهب والاستدلال له ومعرفة غريبه. والفائدة الثالثة التيسير على الباحثين ومن رام أن يحرر شيئا من المسائل العلمية في الفروع. والفائدة الخامسة أن ضبط مثل هذه، أو الرابعة أن ضبط مثل هذه المنهجيات يحقق شيئا من شروط الاجتهاد التي سبق أن تكلمنا عليها بالأمس، وأوردها المؤلف صاحب متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول كما سلف لنا. والفائدة الخامسة حفظ الوقت لطالب العلم، لأنه إذا عرف مثل هذه المنهجيات المختصرة أدرك كيف يبحث بسرعة، كما تقدم لنا في تعريف المجتهد أن المجتهد هو الذي يعرف الحكم بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل يقول لك حكم هذه المسألة كذا أو كذا ودليلها كذا، أو بالقوة القريبة تكون عنده الآلة التي يتمكن من خلالها أن يبحث وأن يصل إلى المقصود والمراد. وأيضا من فوائد ذلك، وهو من أهم الفوائد، التعبد لله عز وجل في مثل هذه المجالس إذ لا ريب ولا شك أن طلب العلم من أعظم القربات وأجل العبادات، لكونه من العبادات المتعدية. سنبدأ إن شاء الله بمذهب أبي حنيفة، ثم بعد ذلك نثني بمذهب الإمام مالك في هذا اليوم، وغدا إن شاء الله سنثلث بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ثم نختم بمذهب أبي حنيفة، وسنشير إن يسر الله عز وجل إلى شيء من مذهب أهل الظاهر، وهل يعتد بخلاف الظاهرية أو لا يعتد بخلاف الظاهرية إن سمحنا الوقت غدا بإذن الله عز وجل. المذهب الأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت ابن زوطي، المولود 80 للهجرة، والمتوفى 50 و100 للهجرة. أبو حنيفة رحمه الله توفي 50 و100 للهجرة، والشافعي رحمه الله تعالى ولد 50 و100 للهجرة، ففي هذه السنة توفي إمام وولد إمام آخر. أبو حنيفة رحمه الله إمام في الفقه، وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. أبو حنيفة رحمه الله أخذ فقهه عن شيخه حماد بن سليمان، وحماد بن سليمان أخذه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذه عن علقمة بن قيس، وعلقمة أخذه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأبو حنيفة رحمه الله أخذ علمه عن حماد بن سليمان، حماد أخذه عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي أخذه عن علقمة بن قيس، علقمة بن قيس أخذه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كيف تكون مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ يعني أصول مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو الأخذ بكتاب الله، والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الأخذ بأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا القياس والاستحسان إلى آخره. المهم هذا لا يعنينا ما يتعلق بأصول مذهب أبي حنيفة، لكن هذه جملة أصول مذهب أبي حنيفة رحمه الله. كيف تكون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في الفقه، ما ألف كتابا في الفقه، وإن كان له كتابات يسيرة. 3 من الأئمة ما كتبوا كتابا في الفقه: أبو حنيفة، مالك، أحمد، لم يكتبوا كتابا مستقلا في الفقه. الإمام الوحيد الذي كتب فقهه وأملاه، بل كتب أصول فقهه، هو الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي رحمه الله تميز من بقية الأئمة أنه بنفسه كتب فقهه، وله كما سيأتينا إن شاء الله كتب مستقلة له الأم من أول الفقه إلى آخر الفقه، وله الحجة والمجرد والإملاء إلى آخره. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله كتب أصول الفقه بكتابه المشهور بالرسالة. ولهذا العلماء رحمه الله يختلفون من أول من دون في أصول الفقه على وجه الاستقلالية، على وجه أنه فن مستقل. الحنفية يقولون أول من كتب فيه محمد بن الحسن. أصول الفقه قواعده موجودة في كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن من أول من كتب فيه على أنه فن مستقل الحنفية يقولون أول من كتب فيه محمد بن الحسن رحمه الله، وأكثر أهل العلم أن أول من كتب فيه الشافعي رحمه الله تعالى بسبب الرسالة التي كتب له عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب له شيئا في أصول الاستدلال، فكتب هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر مرجعا لمن بعده في أصول الفقه. كما أسلفنا أن ثلاثة من الأئمة لم يكتبوا فقههم، وإنما كانت لهم كتابات يسيرة كما سنشير إليها بإذن الله عز وجل. الإمام الوحيد الذي كتب فقهه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما أشرنا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى له رسائل يسيرة، نعم له رسائل يسيرة، فله رسالة في الصرف، نعم له رسالة في الصرف، وكذلك أيضا له رسالة في الوصية، وكذلك أيضا نعم له رسالة في الصرف وله رسالة في الوصية. لكن كيف تكون مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله تكون من أجوبة المسائل التي أجاب عليها. يسأل أبو حنيفة رحمه الله فيجيب، فمن هنا تكون مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة له تلامذة كثر، تلامذته ما يقرب من 700 تلميذ، لكن أبرز هؤلاء التلامذة أربعة هم الذين خدموا المذهب، وأبرز هؤلاء الأربعة اثنان. هؤلاء الأربعة هم أبو يوسف، نعم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 82 للهجرة، ومحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 87 للهجرة، أيضا زفر بن الهذيل الكوفي المتوفى سنة 58 للهجرة، الرابع الحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفى سنة 400 للهجرة. هؤلاء التلامذة الأربعة نشروا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واثنان منهم برزا في نشر المذهب، الأول أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، والثاني محمد بن الحسن الشيباني. أبو يوسف كيف نشر مذهب أبي حنيفة؟ نشر مذهب أبي حنيفة عن طريقين. الطريق الأول عن طريق النظام، فأبو يوسف رحمه الله تعالى تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس، وكان لا يولي قاضيا إلا على من كان على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومن هنا انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فأبو يوسف نشره أول، الطريق الأول عن طريق منصب القضاء، فقد تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس، وكان لا يولي قاضيا إلا من كان على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فحينئذ انتشر مذهب أبي حنيفة لأن القضاة على مذهب أبي حنيفة في سائر البلاد. الطريق الثاني عن طريق التأليف، فأبو يوسف رحمه الله له بعض المؤلفات كالخراج وغير ذلك، فضمنه شيئا من أجوبة أبي حنيفة. الإمام الثاني محمد بن حسن الشيباني رحمه الله نشر مذهب أبي حنيفة عن طريق التأليف، وكتب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى 6 كتب تعرف عند الحنفية بماذا؟ تعرف عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية. إذا قال الحنفية كتب ظاهر الرواية فيقصدون بها كتب محمد بن حسن، ويسميها الحنفية رحمهم الله يسمونها بالأصول، يعني يقولون بأنها هي الأصول، كتب ظاهر الرواية. وكتب ظاهر الرواية ستة: الأصل، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الكبير، السير الصغير، النوادر. هذه ستة كتب عند الحنفية: الأصل، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الكبير، السير الصغير، النوادر والزيادات. هذه ستة كتب، وتسمى عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية. هذه الكتب ضمنها محمد بن حسن رحمه الله تعالى أجوبة أبي حنيفة، وكذلك أيضا أجوبة أبي يوسف، وأضاف إليها شيئا من الفروع، فعرفت الآن هذه الكتب عند الحنفية بكتب ظاهر الرواية. من جاء من الحنفية وألف فإنه عيال على أو عائل على كتب ظاهر الرواية، فيتبين لنا كيف تكون مذهب أبي حنيفة، وأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تكون من كتب محمد بن حسن الشيباني. فمحمد بن حسن الشيباني جمع هذه الكتب بما يسمى بكتب ظاهر الرواية. من جاء من علماء الحنفية فإنما يستقي من هذه الكتب. عندنا ثلاثة من العلماء جمعوا المذاهب، جمعوا مذاهب الأئمة الذين لم يكتبوا مذهبهم، كما تقدم الشافعي رحمه الله كتب مذهبه. ثلاثة من الأئمة لم يكتبوا مذهبهم، لكن قيض الله عز وجل لهم علماء جمعوا مذهبهم. محمد بن الحسن الشيباني عند الحنفية، فألف هذه الكتب التي تسمى بكتب ماذا؟ كتب ظاهر الرواية، ويسميها الحنفية بكتب الأصول. وكما ذكرنا كل من جاء من الحنفية فإنما يستقي من كتب ظاهر الرواية، هو عائل على كتب ظاهر الرواية. وكتب ظاهر الرواية طبعت الآن، يعني كثير منها طبع، فعندك الأصل الآن ويسمى بالمبسوط، طبع شيء منه والآن يطبع في وزارة الشؤون الإسلامية في قطر، الجامع الصغير طبع، السير الكبير طبع، السير الصغير طبع، هذه طبعت تقريبا أربعة من كتب ظاهر الرواية عند الحنفية طبعت. كما أسلفنا ثلاثة من العلماء أو من علماء المذاهب الذين لم يكتب أو لم يكتبوا مذهبهم قيضهم الله لجمع مذهب هذا الإمام. محمد بن حسن رحمه الله عند من؟ عند الحنفية. الثاني ابن أبي زيد القيرواني عند المالكية. المالكية عندهم ما يسمى بالدواوين، كما سيأتينا إن شاء الله قريبا، ما يسمى بالدواوين أو بالأمهات. الدواوين أو الأمهات هذه أربع: المدونة، المستخرجة، الواضحة، الموازية. المدونة، المستخرجة، الواضحة، الموازية، هذه الأمهات الأربع عند الحنفية عند المالكية رحمهم الله. جاء ابن أبي زيد القيرواني وجمع هذه الأمهات أو الدواوين الأربع في كتاب يسمى بالنوادر والزيادات، وهو مطبوع موجود الآن. ابن أبي زيد القيرواني جمع هذه الأمهات الأربع أو الدواوين الأربع فيما يسمى بالنوادر والزيادات. الخلال محمد بن أحمد أو أحمد بن محمد الخلال جمع مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله كما أسلفنا ما كتب كتابا في الفقه من أوله إلى آخره، لكن له كتابات وله أجوبة، أجاب عن 60,000 مسألة، وكانت هذه الأجوبة موجودة وتعرف الآن بما يسمى بالمسائل. مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله مطبوع موجود الآن، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح، مسائل الإمام أحمد لابن هانئ، مسائل الإمام أحمد لإبراهيم الحربي إلى آخره. جاء الخلال رحمه الله وطاف البلاد، الذين نقلوا المسائل عن الإمام أحمد 131 رجلا نقلوا المسائل، فجاء الخلال أحمد بن محمد الخلال وطاف البلاد وجمع هذه المسائل في كتاب كبير يقال بأنه 100 مجلد. هذا الكتاب اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد، وكانت المسائل تروى أو يرويها الخلال إلى الإمام أحمد بالسند، لأنه جمع هذه المسائل من تلامذة الإمام أحمد: صالح، عبد الله، حنبل، إبراهيم الحربي، الكوزج، بن هاني إلى آخره، جمعها في هذا الكتاب الكبير الذي يسمى بالجامع لعلوم الإمام أحمد. من جاء من الحنابلة فإنما يستقي من هذا الكتاب الكبير. أتلخص أن 3 من العلماء جمعوا مذاهب الأئمة: الأول محمد بن حسن رحمه الله عند الحنفية، والثاني ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عند المالكية، والثالث الخلال رحمه الله عند الحنابلة، وسنشير إلى ذلك. كما ذكرنا أن محمد بن حسن رحمه الله كتب هذه الكتب 6 التي تعرف بكتب ظاهر الرواية، فتكون بذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. جاء الطحاوي أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى 21 و300 للهجرة، فألف أول مختصر في مذهب الحنفية، وهذا المختصر اسمه مختصر الطحاوي وهو موجود، هذا أول مختصر في مذهب الحنفية. والطحاوي رحمه الله استقى مختصره من أين؟ أخذ مختصره من أين؟ من كتب ظاهر الرواية، كتب محمد بن الحسن الشيباني. جاء بعد الطحاوي الحاكم الشهيد المتوفى 44 و300 للهجرة، فألف كتاب اسمه كتاب الكافي، أتى إلى كتب ظاهر الرواية واختصرها في كتاب اسمه الكافي. جاء السرخسي وشرح الكافي في كتاب اسمه ماذا؟ المبسوط، صح. السرخسي المتوفى 83 و400 للهجرة شرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد في كتاب اسمه المبسوط. ويقال بأن السرخسي رحمه الله تعالى كان محبوسا في جب في بئر، وكان تلامذته يأتون إليه، فكان يملي عليهم شرح الكافي حتى انتهى من شرحه كاملا، وهو كتاب كبير عند الحنفية يسمى بالمبسوط، وهو مطبوع موجود في 12 مجلدا. ثم بعد ذلك جاء القدوري رحمه الله تعالى وألف مختصرا أيضا في مذهب الحنفية، ومختصر القدوري رحمه الله تعالى هذا من المختصرات التي اشتهرت عند الحنفية واعتمده الحنفية، يعني هو أحد المختصرات التي اعتمده الحنفية ويسمونه بالكتاب. إذا قالوا في عباراتهم، يعني في مصطلحاتهم، إذا قالوا قال في الكتاب أو جاء في الكتاب، فيقصدون بالكتاب ماذا؟ يقصدون به ماذا؟ مختصر القدوري رحمه الله تعالى. القدوري متوفى 28 و400 للهجرة، والقدوري شرحه الحداد في كتاب اسمه الجوهرة النيرة، في كتاب اسمه الجوهرة النيرة، الحداد متوفى 800 للهجرة. كما أن القدوري له متن آخر اسمه التجريد، إلا أنه لم يشتهر كما اشتهر هذا المختصر، نعم مختصر القدوري. ثم بعد ذلك جاء السمرقندي، نعم جاء السمرقندي المتوفى سنة 39 و500 للهجرة، فألف متنا لكن لم يشتهر كما اشتهر مختصر الطحاوي ومختصر القدوري. ألف متنا اسمه تحفة الفقهاء للسمرقندي. جاء الكاساني رحمه الله وشرح تحفة الفقهاء في كتاب اسمه ماذا؟ بدائع الصنائع. أحسنت، اسمه بدائع الصنائع، وهذا الكتاب على اسمه الحقيق أنه مبدع الكاساني رحمه الله في شرح من حيث الترتيب والتنظيم. الحقيقة أن الكاساني رحمه الله أبدع في هذا الكتاب. الكاساني رحمه الله تعالى متوفى سنة 87 و500 للهجرة، ويقال بأن الكاساني لما شرح كتاب السمرقندي تحفة الفقهاء زوجه ابنته، فشرح كتابه وزوجه ابنته، والحقيقة أنه يستحق الكاساني رحمه الله تعالى. فكتابه هذا الكتاب بديع الصنائع هذا كتاب كبير عند الحنفية رحمهم الله تعالى، وسنشير إلى شيء من ذلك. ثم جاء بعد ذلك المرغناني فألف متنا مشهورا عند الحنفية، وهو يعتبر الحقيقة بعد الطحاوي وبعد مختصر القدوري يعتبر أيضا من في المرتبة الثالثة، يعني متن المرغناني. المرغناني كتب بداية المبتدئ ثم شرحه في الهداية. الهداية هذا الكتاب اشتهر عند الحنفية وأقبل عليه الحنفية وغلوا فيه، ولهم كلمات أنا لا أحب أن أذكرها، لكن للحنفية رحمهم الله تعالى غلوا في كتاب الهداية للمرغناني رحمه الله تعالى، ولهذا كثرت شروحه. الهداية كتاب الهداية له شروح كثيرة، أذكر من شروحه فتح القدير لابن الهمام، شرح كبير جدا، فتح القدير لابن الهمام المتوفى سنة 81 و600 للهجرة. العناية للبابرتي المتوفى سنة 86 و700 للهجرة. الكفاية الخوارزمي، البناية للعين، إلى آخره. جاء الزيلعي رحمه الله وخرج الأحاديث الموجودة في الهداية في كتاب اسمه ماذا؟ نصب الراية لأحاديث الهداية. الزيلعي خرج أحاديث الهداية في كتاب اسمه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وهو كتاب كبير. جاء ابن حجر رحمه الله تعالى واختصر كتاب نصب الراية في كتاب اسمه الدراية. الدراية لابن حجر هذا مختصر من كتاب نصب الراية للزيلعي. الهداية اختصر، نعم أيضا الهداية اختصر، فاختصره البرهان الشريعة في كتاب اسمه الوقاية، في كتاب مختصر، هذا مختصر للهداية اسمه الوقاية. فأنت تلحظ الاهتمام الكبير في بكتاب الهداية من حيث الشرح، من حيث الاختصار، من حيث تخريج الأدلة. فالحنفية اعتنوا بكتاب المرغناني رحمه الله تعالى الهداية. ثم بعد ذلك جاء النسفي، النسفي رحمه الله المتوفى سنة 70 و700 للهجرة، فألف كتاب الوافي ثم اختصر الوافي في متن اسمه الكنز. النسفي ألف كتابا اسمه الوافي ثم اختصره في كتاب اسمه كنز الدقائق. كنز الدقائق أيضا من المتون التي اشتهرت عند الحنفية، ولهذا شرحه الحنفية واهتموا به. ومن أعظم شروحه تبيين الحقائق للزيلعي، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق للزيلعي، وكذلك أيضا البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن نجيم المتوفى سنة 790 للهجرة. ثم بعد ذلك جاء الحلبي وألف ملتقى الأبحر. الحلبي هذا في كتابه ملتقى الأبحر جمع بين ثلاث متون. الحلبي كتاب الحلبي جمع بين ثلاث متون. المتن الأول مختصر القدوري، المتن الثاني الوقاية. وما هو الوقاية؟ اختصار الهداية. أحسنت، الوقاية اختصار الهداية. وكنز الدقائق، كنز الدقائق لمن؟ للنسف. فالحلبي جمع في كتابه ملتقى الأبحر ثلاث متون مهمة عند الحنفية: الكتاب مختصر القدوري، كنز الدقائق، الوقاية الذي هو مختصر للهداية. ثم بعد ذلك شرح، نعم شرح ملتقى الأبحر في كتاب اسمه مجمع الأنهر، في شرح ملتقى الأبحر لدامات أفندي المتوفى سنة 78 وألف الهجرة. وفي الأخير جاء التمرتاشي، التمرتاشي رحمه الله، وألف كتابا اسمه تنوير الأبصار، ثم شرحه الحصكفي في كتاب اسمه الدر المختار. ثم جاء ابن عابدين رحمه الله تعالى ووضع عليه حاشية اسمها حاشية ابن عابدين، أو ما تسمى بحاشية رد المحتار، حاشية ابن عابدين أو ما يسمى بحاشية رد المحتار. كذلك أيضا الطحطحاوي رحمه الله وضع عليه حاشية اسمها حاشية الطحطحاوي. فأنت الآن هكذا التسلسل كتب الحنفية رحمه الله، من كتب ظاهر الرواية وهي العمدة، ثم بعد ذلك ما جاء من بعدها من كتب فإنما تستقي منها مختصر الطحاوي، ثم بعد ذلك تلخيص الحاكم الشهيد، ثم بعد ذلك ما يتعلق بمختصر القدوري، وكذلك أيضا السمرقندي، وكذلك أيضا المرغناني، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالنسفي، ثم الحلبي، ثم بعد ذلك التمرتاشي إلى آخره. الآن لما عرفت هذه الجملة من كتب الحنفية، كيف تصل إلى مذهب الحنفية من خلال هذه الكتب؟ نقول تصل إلى مذهب الحنفية من خلال أمرين. الأمر الأول قاعدة عند الحنفية، قاعدة عند الحنفية، وهي أن المعتمد عندهم ما يرجحه الشراح، شراح المتون. المعتمد عندهم ما يرجحه شراح المتون، ولهذا أنت بحاجة إلى أن ترجع إلى شراح الهداية، البناية، فتح القدير لابن الهمام، كذلك أيضا العناية، الكفاية إلى آخره. عندهم قاعدة: ما يرجحه الشراح فهذا معتمد. ثانيا ارجع إلى المتون المتأخرة، فالمتون المتأخرة وضعها أصحابها على أنها مذهب أبي حنيفة رحمهم الله. المتون المتأخرة وضعها أصحابها على أنها مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وكل مذهب من المذاهب له علماء يسمون بعلماء التحرير والتصحيح والتخريج. فأن ترجع إلى مختصر النسفي رحمه الله، أو قبل ذلك الحلبي، مختصر الحلبي، الحلبي جمع مختصر قدوري، وجمع مختصر هداية الوقاية، ومختصر النسفي كنز الدقائق. ارجع إلى مختصر الحلبي رحمه الله وإلى شرحه أو شروحه، تصل إلى مذهب أبي حنيفة. أيضا ارجع إلى تنوير الأبصار وشرح الحصكفي عليه، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار. فحاشية ابن عابدين على الدر المختار تعتبر تصحيح وتحرير لمذهب الحنفية. حاشية ابن عابدين هذه تعتبر تصحيح وتحرير لمذهب الحنفية. إذا أردت الأدلة كيف تستفيد أدلة الحنفية رحمهم الله. الحنفية رحمهم الله تعالى لا عندهم كتاب اسمه إعلاء السنن في 12 مجلد. هذا الكتاب الحقيقة حشد أدلة الحنفية 12 مجلد، ومع ذلك مذهب أبي حنيفة يتهمونه بأنه لا يعنى بالدليل. وأنا ما رأيت مثل هذا الكتاب، يعني كتاب إعلاء السنن، وإن كان ينتصر لمذهب أبي حنيفة يعني ها مطبوع موجود، نعم هذا كتاب مطبوع موجود إعلاء السنن، وإن كان ينتصر لمذهب أبي حنيفة حتى أنه يتكلف في تصحيح الدليل تصحيح الحديث، المهم أنك لست ملزما أن تقلده في التصحيح والتضعيف، لكنك أن تعرف من خلال إعلاء السنن تعرف أدلة أبي حنيفة رحمه الله. فإذا أردت أدلة أبي حنيفة ارجع إلى كتاب إعلاء السنن، ارجع أيضا إلى كتاب أحكام القرآن للجصاص من جهة النظر ومن جهة الاستدلال بالآيات وآيات الأحكام، تجد أن الجصاص رحمه الله ينتصر كثيرا ويورد الإشكالات ويقوم بالإجابة عليها، فهو يطيل في هذه المسألة. فأنت ترجع إلى أحكام القرآن للجصاص. كذلك أيضا فتح القدير لابن الهمام أيضا يعنى بالأدلة، ومثله البناية. كذلك أيضا من الأشياء المهمة من جهة القياس والاستحسان بدائع الصنايع، من جهة النظر والقياس والاستدلال بالقياس، ووجه أوجه القياس وأوجه الاستحسان عند الحنفية ارجع إلى بدائع الصنايع. فمن خلال هذه الجملة إعلاء السنن، أحكام القرآن للجصاص، فتح القدير لابن الهمام، كذلك أيضا بدائع الصنائع، البناية إلى آخره، تستطيع أنك تلم بأدلة مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب إذا أردت أن تعرف ما يتعلق بدقائق المسائل، يعني دقائق المسائل، ارجع إلى الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الهند، كذلك أيضا ارجع إلى الفتاوى البزازية، ارجع إلى فتاوى قاضي خان، كذلك أيضا حاشد بن عبدين رحمه الله، فتاوى الهندية البزازية، فتاوى قاضي خان، كذلك أيضا لا تنسى بدائع الصنايع. بدائع الصنايع يذكر فروع قد لا تذكر في غيره، والفتاوى الهندية وهذه الحقيقة أنه جمع لفروع كثيرة عند الحنفية من كتب، منها ما هو موجود ومنها ما ليس موجودا. إذا أردت أن تعرف الغريب عند الحنفية ارجع إلى كتاب طلبة الطلبة للنسفي، أو ارجع إلى كتاب المغرب للمطرزي إلى آخره، تعرف الألفاظ الغريبة عند الحنفية. وبهذا من خلال هذه الإلماعة تستطيع أنك تصل إلى معرفة مذهب أبي حنيفة، وكذلك أيضا كيف تستدل له، وكيف أيضا تفسر ما ورد من غريب في الألفاظ الحنفية. ننتقل بعد ذلك لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي، نعم مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، والمولود سنة 93 للهجرة، مولود سنة 93 للهجرة، ومتوفى سنة 79 و100 للهجرة. نعم. والإمام مالك رحمه الله تعالى غني عن التعريف، يقول الشافعي رحمه الله تعالى تلميذه: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ويقول ابن مهدي رحمه الله: إمام أهل الحجاز. نعم، إمام أهل الحجاز، ولا شك في ذلك، بل هو إمام لأهل الحجاز ولغير أهل الحجاز، فهو من رجال البخاري رحمه الله تعالى. وسلسلة الذهب، نعم سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، أو إحدى سلاسل الذهب في رواية الحديث، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وأصول مذهبها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وإجماع أهل المدينة وسد الذرائع. كيف تكون مذهب الإمام مالك رحمه الله؟ كما أشرنا أن مالكا رحمه الله تعالى لم يكتب مذهبه، وإنما هي أجوبة وأسمعة نقلها عنه تلامذته، هذا من وجه. ومن وجه آخر، الإمام مالك رحمه الله كتب بعض المسائل والفروع الفقهية على كتابه الموطأ. كتابه الموطأ يعتبر الكتاب الثالث بعد الصحيحين، يعتبر الكتاب الثالث بعد الصحيحين، وهو أول كتاب جمع بين الحديث والفقه، فهو يورد الأحاديث والآثار عن الصحابة والآثار عن التابعين، ثم يذكر في بعض المواضع شيئا من الآراء الفقهية. فتكون مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من أمرين: الأمر الأول ما كتبه على كتابه الموطأ، الأمر الثاني الأسمعة والأجوبة التي دونها تلامذته، وهذا هو الأكثر. نعم هذا هو الأكثر. الموطأ عند المالكية هو الكتاب الأول، نعم الموطأ عند المالكية هو الكتاب الأول، وقد كتبه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وضعه على 10,000 حديث، فلم يزل الإمام مالك رحمه الله ينظر فيه سنة بعد سنة حتى أسقط منه كثيرا من الأحاديث، فلم يبقى إلا 2,700 حديث وأثر، يعني ما بقي إلا 1,720 حديثا وأثرا. من الأحاديث 600 حديث، نعم 600 حديث، والموقوف 613 أثرا موقوفا على الصحابة، وعلى التابعين 85 أثر. وكتاب الموطأ كما تقدم هو الأول عند المالكية، لأن الإمام رحمه الله تعالى ذكر فيه شيئا من الفروع. الكتاب الثاني عند المالكية المدونة، وهو ما يسمى بالمدونة، وتسمى بمدونة سحنون، ويسميها المالكية بالمصحف، يسمونها بالمصحف لأنها هي أجل المدونات وأعظمها، لأن الدواوين عند المالكية 4 دواوين، يقولون بأنها هي المصحف، يسمونها المصحف ويسمونها بالكتاب، ويقولون بأن منزلة المدونة من كتب الفقه كمنزلة الفاتحة في الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، فهذه المدونة عندهم تعتبر هي أعلى الدواوين، وهي الثانية، المصدر الثاني في مذهب المالكية. وسيأتينا إن شاء الله أن مختصر خليل بن إسحاق الجندي، الذي يعتمده الآن المتأخرون من المالكية، هو تسلسل عن المدونة، تسلسل الكتب عن المدونة. المدونة هذه، ما هي هذه المدونة؟ مش أصل هذه المدونة؟ المدونة هذه عبارة عن أسئلة أسد بن الفرات. أسد بن الفرات هذا من تلامذة مالك رحمه الله، سألها ابن القاسم. ابن القاسم رحمه الله هذا من أبرز تلامذة الإمام مالك رحمه الله، ولازم ابن القاسم لازم الإمام مالك رحمه الله تعالى أكثر من 20 أسد بن الفرات أتى ابن القاسم وألقى عليه أسئلة يسأله عن رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، فأجابه على هذه الأسئلة، أجابه على هذه الأسئلة. ثم بعد ذلك جاء سحنون. سحنون هذا تلميذ أسد بن فرات، الذي ألقى الأسئلة على ابن القاسم من هو؟ أسد بن فرات. سحنون أخذ هذه الأسئلة ثم بعد ذلك ذهب بها إلى ابن القاسم مرة أخرى وقرأها عليه. ابن القاسم راجعها، فما تيقن أنه من أجوبة الإمام مالك رحمه الله أثبته، وما شك فيه أسقطه، وأضاف إليها ما كان موافقا لأصول مالك. أيضا سحنون هذه الأجوبة أضاف إليها شيئا من الآثار، نعم أضاف إليها شيئا من الآثار، فوجدت عندنا المدونة. ويقول المالكية بأنها تحتوي على 36,000 مسألة، نعم تحتوي على 36,000 مسألة. فتلخص لنا وش أصل المدونة. أصل المدونة ماذا؟ أسئلة أسد بن فرات لابن القاسم. ثم بعد ذلك جاء السحنون وهو التلميذ أسد بن الفرات وأعادها على ابن القاسم. ابن القاسم ما شك فيه أنه عن مالك أسقطه، وما تيقن أنه عن مالك أثبته، وأضاف إليها ما كان موافقا لأصول من؟ مذهب الإمام مالك. أيضا سحنون أضاف إليها كثيرا من الآثار، نعم أضاف إليها كثيرا منها. هذا هو الديوان الأول عند المالكية، وهو ما يسمى بالمدونة. ثم بعد ذلك جاء عبد الملك بن حبيب السلمي المتوفى سنة 38 و200 للهجرة، فألف المدونة الثانية والأمة الثانية، وتسمى بالواضحة، تسمى بالواضحة. ضمنها أيضا أسمعة على الإمام مالك وعن بعض أصحابه وكبار أصحابه مثل ابن المجشون ومطرف وابن أبي أويس وعبد الله بن الحكم إلى آخره. هذا هي المدونة الثانية ويتسمى بالواضحة. ثم بعد ذلك جاء أحمد محمد بن أحمد بن عتبة، محمد بن أحمد بن عتبة، وألف المدونة الثالثة وهي ما تسمى بالمستخرجة، نعم المدونة الثالثة ما تسمى بالمستخرجة. هذا ابن عتبة هذا توفي سنة 59 و200 للهجرة. أيضا هذه المدونة الثالثة ضمنها أسمعة وأجوبة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وكبار أصحابه كابن القاسم وأشهب وابن نافع وابن وهب ويحيى الليثي الذي روى الموطأ، الآن الموطأ الموجود عندنا برواية يحيى بن يحيى الليثي وأصبق وسحنون إلى آخره. ثم بعد ذلك وهذه كما ذكرنا أيضا تضمنت أسمع لمن مالك وكبار صحابة أصحابه. ثم بعد ذلك جاء ابن المواز رحمه الله تعالى وألف الديوان الرابع عند المالكية، نعم ألف الديوان الرابع عند المالكية، محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المشهور بابن المواز المتوفى سنة 69 و200 للهجرة، فألف الديوان الرابع والأم الرابعة وهي ما تسمى بالموازية، تسمى بالموازية. الآن تكون عندنا أربعة دواوين وأربع أمهات. هذه الدواوين تشتمل على أسمعة وأجوبة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وعن كبار أصحابه، عن كبار أصحابه. جاء ابن أبي زيد القيرواني كما أشرنا وجمع هذه الدواوين في كتاب اسمه ماذا؟ ها؟ ذكرنا اسمه، في كتاب اسمه النوادر والزيادات، مطبوع موجود. جمع هذه الدواوين الأربع في كتاب اسمه النوادر والزيادات، نعم النوادر والزيادات. ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله متوفى سنة 86 و300 للهجرة. قبل ابن زيد القيرواني في الحقيقة جاء ابن الجلاب المتوفى سنة 78 و300 للهجرة، ابن الجلاب المتوفى سنة 78 و300 للهجرة، فألف أول متن عند المالكية وهو ما يسمى بالتفريع. أول متن عند المالكية هو متن ابن الجلاب، وابن الجلاب يستقي عن الدواوين السابقة. ثم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى فألف ماذا؟ النوادر والزيادات، ألف النوادر والزيادات. الحقيقة أن ابن أبي زيد القيرواني أنه عالم كبير وخدم المذهب، خدم المذهب، خدم المذهب بهذا الكتاب، كما أنه خدمه بكتاب آخر اسمه ماذا؟ ها، له متن، الرسالة، أحسنت، اسمه الرسالة. والرسالة يعتبر المتن الثاني عند المالكية، ولهذا المالكية يسمونه بأي شيء؟ يسمون ابن أبي زيد، يسمونه بمالك الصغير. والحقيقة أنه يستحق هذا اللقب، أنه مالك الصغير، لأنه كما تقدم هو الذي جمع مذهب المالكية رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب الكبير، جمع هذه الدواوين في هذا الكتاب. ابن أبي زيد القيرواني ألف كتاب الرسالة، متن الرسالة، والرسالة مطبوع الآن وموجود، نعم، واهتم به المالكية رحمه الله، وكما تقدم أنه يعتبر هو الثاني، المتن الثاني عند المالكية. فالمتن الأول كما سلف متن ابن الجلاب التفريع، ثم بعد ذلك ابن أبي زيد القيرواني ألف كتاب الرسالة. الرسالة له شروح كثيرة وتم به العلماء رحمهم الله تعالى، نعم، اهتم به العلماء رحمهم الله تعالى. من شروحه النفراوي رحمه الله شرحه في كتاب اسمه الفواكه الدواني، السمعاني شرحه في كتاب اسمه الثمر الداني، وكذلك التتائي شرحه في كتاب اسمه تنوير المقالة، وأيضا المنوفي شرحه في كتاب اسمه كفاية الطالب الرباني، كفاية الطالب الرباني، وكذلك أيضا العدوي له حاشية على شرح أبي الحسن، نعم، له حاشية على شرح أبي الحسن. المستخرجة هي الديوان، الديوان كم المستخرجة عند المالكية؟ الثالث، نعم. جاء ابن رشد رحمه الله تعالى وشرح المستخرجة في كتاب اسمه البيان والتحصيل، وهذا الكتاب موجود ومطبوع، نعم، شرح المستخرجة في كتاب اسمه البيان والتحصيل، هذا موجود. كما أن أيضا ابن رشد وضع كتاب اسمه المقدمات الممهدات لأبواب المدونة، نعم، وضع كتابا ابن رشد أيضا وضع كتابا اسمه المقدمات الممهدات على أبواب المدونة، يعني يبين ما يتضمنه هذا الباب في المدونة. ثم بعد ذلك، بعد أبي زيد القيرواني جاء، نعم، بعد ابن أبي زيد القيرواني كما سلف لنا، وأنه ألف الرسالة، والرسالة هذه شرحت بشروح كثيرة، جاء القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى وألف متنا اسمه التلقين، وكذلك أيضا له عيون المجالس وله المعونة على مذهب عالم المدينة، المعونة على مذهب عالم المدينة. ثم بعد ذلك جاء البراذعي واختصر المدونة، البراذعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 38 و400 للهجرة، واختصر المدونة، نعم، اختصر المدونة. ثم في كتاب اسمه التهذيب، نعم، في كتاب اسمه التهذيب. ثم بعد ذلك جاء ابن الحاجب واختصر التهذيب في كتاب اسمه نعم في كتاب اختصر التهذيب في كتاب اسمه جامع الأمهات أو المختصر الفرعي جامع الأمهات أو المختصر الفرعي مختصر ابن الحاجب. جاء خليل ابن إسحاق الجندي فاختصر كتاب مختصر البراذعي في كتاب اسمه ماذا؟ مختصر خليل. مختصر خليل هذا معتمد الآن عند المتأخرين من الحنفية. مختصر خليل الآن هذا معتمد، فأصبح الآن عندك التسلسل مختصر خليل مأخوذ من أي شيء؟ ها؟ لا، من مختصر بن حاجب جامع الأمهات. جامع الأمهات مأخوذ من أين؟ من التهذيب مختصر البراذعي. مختصر البراذعي هذا من أي شيء مأخوذ؟ ها؟ من المدونة، مأخوذ من المدونة. مختصر خليل ها؟ مختصر خليل بن إسحاق الجندي هذا معتمد عند المالكية وله شروح كثيرة. خليل رحمه الله توفي رحمه الله سنة 76 و700 للهجرة، يقال بأنه جلس في كتابة مختصره 25 سنة. نعم، جلس في كتابة هذا المختصر 25 سنة حتى خرج بهذا المختصر الذي اعتمده المالكية. هذا المختصر اشتهر عند المالكية وله شروح كثيرة. نعم، له شروح كثيرة، من شروحه مواهب الجليل للحطاب المتوفى سنة 54 و900 للهجرة، وكذلك أيضا شرح الزرقاني المتوفى سنة 99 و1000 للهجرة، وكذلك أيضا الشرح الكبير للدردير. نعم، الشرح الكبير للدردير وعليه حاشة الدسوقي، وكذلك أيضا المنح الجليل لمحمد بن أحمد بن عليش، وكذلك أيضا مختصر خليل للشنقيطي وجواهر الإكليل على مختصر خليل لعبد السميع الأزهري، وكذلك أيضا ميسر الجليل على مختصر خليل إلى آخره. مختصرات خليل كثيرة جدا. الدردير رحمه الله كما أنه شرح مختصر خليل اختصر مختصر خليل في متن اسمه أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، في متن اسمه أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ثم شرح أقرب المسالك في كتاب اسمه الشرح الصغير، ثم جاء الصاوي فجعل عليه حاشية اسمها جعل حاشية على الشرح الصغير حاشية اسمها بلغة السالك. نعم، بلغة السالك. هكذا التسلسل، يعني التسلسل عند المالكية مختصر خليل، ثم بعد ذلك مأخوذ من مختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب مأخوذ من تهذيب البراذعي، البراذعي مأخوذ من المدونة. فهذا جاءك التسلسل هنا. إذا أردت أن تعرف مذهب المالكية ارجع إلى خليل ومختصرات خليل، لأن خليل الآن يكاد المالكية يجمعون عليه، فأنت ترجع إلى خليل وإلى مختصرات خليل وإلى شروح خليل. وكما ذكرنا أن شروح مختصر خليل كثيرة، منها مواهب الجليل، الشرح الكبير للدردير، الجواهر الإكليل إلى آخره، كما ذكرنا. واختصار خليل اختصره الدردير في كتاب اسمه أقرب المسالك، ثم شرحه في كتاب اسمه الشرح الصغير، ثم بعد ذلك جعل عليه حاشية اسمها بلغة السالك. فأنت ارجع إلى خليل وإلى شروح مختصر خليل. لكن ما يتعلق بشرح الزرقاني، نعم، شرح الزرقاني، الشرح الزرقاني استدرك عليه المالكية كثيرا من المسائل لا يرون أنه سلك فيها المذهب، ولهذا قالوا لا ينظر في شرح الزرقاني إلا مع حواشي شرح الزرقاني. هناك حواشي كتبت على شرح الزرقاني لما أن الزرقاني رحمه الله تعالى خالف المذهب عند المالكية، خالف المذهب عند المالكية، كتبت على شرحه حواشي تستدرك ما خالف فيه المذهب. ومن أهم حواشي حاشة الرهوني، وكذلك أيضا حاشة كنون إلى آخره، هذه حواش على شرح الزرقاني وغيرها. أيضا هناك أيضا حواش هنا غيرها غابت عن ذهني الآن، لكن أنت إذا أردت أن تقرأ في شرح الزرقاني يقولون لا يكتمل النظر في شرح الزرقاني إلا مع حواش شرح الزرقاني. فالخلاصة في ذلك، إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى فارجع إلى خليل وشروح مختصر خليل. إن أردت الروايات عن الإمام مالك رحمه الله فأنت ارجع إلى المدونة، ارجع إلى النوادر والزيادات، تجد أقوال الإمام مالك والنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا أردت أن تعرف الأدلة، نعم، إذا أردت أن تعرف أدلة الإمام مالك أو أدلة المالكية، فهناك كتب عنيت بأدلة المالكية. من هذه الكتب، من هذه الكتب أحكام القرآن للقرطبي، أحكام القرآن للقرطبي عني بأدلة المالكية، أحكام القرآن لابن العربي عني هذا الكتاب بأدلة المالكية، كذلك أيضا الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى، كذلك أيضا الإشراف للقاضي عبد الوهاب، نعم الإشراف للقاضي عبد الوهاب، وكذلك أيضا عيون الأدلة، كذلك أيضا عيون الأدلة لابن القصار، نعم عيون الأدلة لابن القصار. إذا أردت أن تعرف دقائق المسائل، نعم إذا أردت أن تعرف دقائق المسائل فأنت ارجع إلى المعيار للونشريسي رحمه الله، المعيار للونشريسي، كذلك أيضا مواهب الجليل للحطاب، البيان والتحصين لابن رشد، فتاوى ابن رشد، نعم فتاوى ابن رشد، كذلك أيضا من المتون المتأخرة وهي معتمد في بلاد المغرب متن ابن عاشر، يعني متن صغير، نعم ابن عاشر، لكن كما ذكرت عند إذا أردت أن تعرف مذهب المالكية فترجع إلى مختصر خليل وشروح مختصر خليل. كذلك أيضا أشير قبل أن أنتهي من الكتب التي وجدت عند المالكية ابن شاس رحمه الله تعالى، عبد الله بن نجم المتوفى سنة 1600 للهجرة، له متن اسمه عقد الجواهر الثمينة، نعم له متن اسمه عقد الجواهر الثمينة، كما أن ابن عسكر رحمه الله له إرشاد السالك، وابن جزي له القوانين الفقهية، أيضا ابن رشد الحفيد له بداية المجتهد، لكن المعتمد كما ذكرنا، نعم المعتمد كما ذكرنا هو ترجع إلى خليل وإلى شروح مختصر خليل. إذا أردت أن تعرف ما يتعلق بالغريب عند المالكية فارجع إلى حدود ابن عرفة وشرح حدود ابن عرفة، نعم ترجع إلى حدود ابن عرفة وشرح حدود ابن عرفة. نعم بهذا نكون الحمد لله انتهينا من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإن شاء الله غدا سنثلث بالشافعي ونختم بالإمام أحمد رحمه الله تعالى.